الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنكمل كلامنا مع الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في أحكام المعاملات. وصلنا في كتاب البيوع إلى الكلام على الضمان والكفالة. هنا الشيخ بيقول: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل والله أعلم. الباب غامض جدا، ما قالش فيه أي حاجة. فعشان كده هستأذنكم نروح مع الفقه الميسر تاني، صفحة 220 على الطبعة اللي معايا، يكون فيها نوع بسط وسهل جدا بالنسبة للإخوة المبتدئين إن شاء الله. قلنا صفحة 220. بيقول لي هنا في باب الكفالة والضمان، بيقول لي في المسألة الأولى في معنى الكفالة، والمسألة الثانية في أركانها، المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة، المسألة الرابعة في الضمان. هو عشان الشيخ السعدي بدأ بالضمان فهنبدأ بالضمان على غير ترتيب الكتاب. هنا بيقول: الضمان هو إيه؟ التزام ما وجب على غيره. التزام ما وجب على غيره. أنا اشتريت حاجة من واحد والراجل ما يعرفنيش، فالآن بيقول له: تمن الحاجة دي فين؟ قلت له: بالله عليك يعني اديني بس فرصة يعني يومين ثلاثة كده وأنا هجيب لك الفلوس. طب أنا أعرفك منين؟ هات لي حد يضمنك. فقام واحد من الناس قال لي: أنا أضمنه. يعني إيه أنا أضمنه؟ يعني لو فلان ما جابش طالبني أنا، فما وجب عليه من مال فهو في ذمتي. يبقى هنا بنقول الضمان عبارة عن التزام ما وجب على غيره، وهو جائز لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قصة يوسف عليه السلام في فقدان صواع الملك، قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هندي له الحلاوة حمل جمل من الأكل، يعني في زمن المجاعة اللي كانت في البلاد، وكانت مصر تمون العالم في ذلك الوقت. طيب بيقول لي هنا: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم يعني ايه؟ الزعيم يعني الرئيس؟ لا، الزعيم الضمين، يعني الزعيم الضمين، يعني من تزعم حق شخص فهو ضامن لذلك الحق. تمام كده؟ طيب قال: وقد اجمع العلماء على جوازه. نوع ده من العقود، عقد جائز باجماع أهل العلم، لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات ومن باب التعاون المأمور به شرعا. أما عن أحكام الضمان وشروطه، قال: لا يجوز أخذ العوض عليه. ليه؟ لأنه من عقود التبرعات، أنا بتبرع بضمان ما لم يجب علي، يبقى ده نوع من أنواع مكارم الأخلاق. يبقى إن أجري إلا على الله، ما ينفعش تقول له: أنا هضمنك واخد فلوس. لا، إلا بقى في بعض الاصطلاحات المعاصرة المركبة اللي اسمها ضمان، وهي في التكييف الفقهي ما هياش ضمان بالمعنى ده. لسه ما نكبر شوية ناخد المصطلحات المركبة، خلينا في البسيط دلوقتي وربنا يحلها بعدين إن شاء الله. يبقى أول شرط من شروط أحكام الضمان أنه لا يجوز أخذ العوض عليه. الحكم الثاني: يجوز تعدد الضامنين. واحد يعني يقول له: لا أنا مش هيكفي إني أضمن واحد، طب أقدر فلان ده خلي بيا، أنا عايز كمان واحد أو اتنين. يجوز؟ يجوز. يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق الواحد اثنان فأكثر، ولا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. ليه؟ لأن ده نوع من أنواع ممارسة الشهامة الإسلامية. يقول له: بقول لك إيه، يشتري اللي هو عايزه ولما يعجز حاسبني زي ما يجي بقى. فده نوع من أنواع الإيه؟ الإنسان واقف معاه وقفة راجل يعني. فبيقول له نفس المسألة زي ما الأب ممكن يضمن ابنه، بيقول له: خد بالحساب من أي مكان فلان وحاسبني آخر الشهر لحد سقف كام. قال له: من غير سقف، كل اللي هو هياخده أنا هحاسبك أنا. تمام؟ رغم أن الولد ليه ذمته المالية الخاصة، كان بالغ مثلا وراجل كبير ومسؤول من تصرفاته، أو واحد صاحبه يقول له: فلان الفلاني ده لما يجي من عندك ما تكسفوش تاني، اللي هو عايزه ياخده تالت ومتلت. يا أستاذ فلان ولا يا شيخ فلان، طب ما الراجل ده هلاقيه فين؟ قال له: ما تدورش، أنا سداد. طب انت عارف هو بياخد قد ايه؟ ياخد زي ما ياخد. ادي مسألة لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. الحكم الرابع بيقول: يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى معلوم، تمام. وكذلك يصح ضمان المبيع، زي شهادات الضمان اللي بعض الشركات بتعملها لك، يقول لك معانا ضمان سنة، ضمان سنتين، ضمان خمس سنين إلى آخره، إن المبيع ده ليه صلاحية يفضل شغال لحد ولوقت ما يبوظ الدهولي، أنا مسؤول عن تصليحه أو ردهولي وخد فلوسك. ده وارد؟ وارد، وشرعا ما فيهوش حاجة. قال ويصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كقول القائل أنا ضامن أو أنا ضمين أو أنا زعيم أو في رقبتي أو يلزمني أو علي كده. الكلام واضح؟ يبقى دي مسألة تتعلق بأحكام الضمان. قال لي من أحكام الضمان لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. يعني واحد استلف من واحد مبلغ من المال وليكن 100,000 120 50,000 مثلا، واحد جه ضمنه، تمام، فالراجل صاحب الفلوس قال أبرأت الدائن، أبرأت المدين، خلاص كده أنت في حيث تصدقت عليك به، الضمين لسه هنطلبه؟ لما خلاص اذا كان الاصيل خلاص بقى في حل، واحنا الضمين ده دوبلير يعني نائب عنه، فاذا كان الاصيل ابرئ يبقى الضمين اولى بالابراء. او في صوره تانية ضايل كان مدين وعده مثلا شهر شهرين، ام ربنا كرمه راح مسدد بعد اسبوع واحد، الراجل ما ابرئوش ولا حاجه، والتاني ما استناش المده الاخيره، بعد اسبوع اسبوعين راح مخلص الفلوس، برئ الضمين. كذلك بيقول من جملة الأحكام يشترط لصحته رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لا يصح، لأن ده عقد تبرع، هتخليه تبرع غصب عنه إزاي؟ ولا يشترط رضا المضمون عنه. في واحد ممكن يتراخم بيشتري حاجة شكك، والراجل هو عمال بيقول له ما يسيد ما ببيعش شكك، هات لي ضمين. قمت انا داخل مساله قلت له خلاص انا هضمنه، له انت مالك انت، يعني انا بعمل فيك معروف وانت تقول له انت مالك انت، اما البعيد يعني شغلانته شغلانه، حاجه صعبه يعني. يا عم بقول لك ايه، اديله الحاجه اللي هو عايزها وان شاء الله ما قبل. انا بقول لحضرتك انا بورط نفسي اختيارا اهو، هو ما سدش انا هسد. فلا يشترط رضا المضمون عنه ولا المضمون له، يعني ما يجيش صاحب بتاعه يقول له لا انا مش عايزك انت، اللي انت مالك انت، انت مش ليك فلوسك، انا اجيبها لك غيرك، بقول لك طالبني انا اهو وانت زعلان ليه، يقول له لا لا لا مش عايز حضرتك، مش عايز اورط حضرتك في الموضوع ده، انا رافض للموضوع ده، رافض زي موافق، انت مالكش حق، انا اللي ورطت نفسي اهو، انا بقول انا به زعيم، انا اللي ضامن لهذا المال. كما يشترط لصحته ان يكون الضامن جائز التصرف، يعني ما اجيبش واحد ضامين واحد اهبل يضمني، واحد مختل عقليا واحد سفيه محجور عليه، لا طبعا، ان يكون جائز التصرف، ودايما هيكرر معانا المصطلح ده، يبقى بالغ عاقل رشيد. رشيد يعني ايه؟ يعني ما بيندحكش عليه يعني كده، تمام. دي في مسألة الايه؟ الضمان. مسألة الكفالة بقى ايه معناها؟ بيقول لي الكفالة معناها التزام احضار من عليه حق مالي لربه الى مجلس الحكم. ما هو في ناس كده يعني شغالين نظرة علي الزيبق، هو بص تلاقيه زي المش كل ساعة في الوش على ما يخلص المصلحة، اول لما تمضي له على العقد فص ملح وداب ما انتش لاقيه، تتصل بيه هذا الرقم ما انخلقش اللي يحاول يرن عليه، تتصل بيه هذا الرقم ربما يكون محروقا او مشنوقا او مات بطريقه اخرى لا نعرفها، ما تسلقت ملقط مش هتلاقيه، فتيجي تقول له ايه يا عم احنا مش كنا متفقين على يوم كذا، اصل والله خالتي ماتت وكانت جوز بنت عم خال عم جاب اللي ابو جابوا اهلي كانت بتولد، وبعدين في وجع الاب نجيبك منين احنا، فجاي مره ثانيه انوجع في وجعه، معلش يا استاذ فلان الفلوس كانت عليا من 3000 سنه حضاره هم قدام حضرتك، هو معلش توبه من دنوب، انا عايز حاجه جديده، حاجه جديده طب انا اجيبك منين، انا عايز ضمين، لا انت ما ضمين ما حد بيعرف يطولك، واحد قال انا اجيبه لكم بقى، انت بس يوم ما تطلبه للمحكمة نجيبه من تحت الارض زي المخبر كده، ولا انا هطلع هنزل اجيبه لك، اهو دي الكفالة بقى، كفالة ان هو يكون ملتزما باحضار جثة البني ادم، انا هجيبه لكم تصرفوا فيه خلاص، وانتوا بقى منه ليكوا بقى بعد كده، يعني انا هسلمه لك وانت تصرف فيه، مش انا هدفع فلوس، انا هدي لك الجثة وانت تعامل معاه. يبقى الكفالة كفالة ببدن الشخص الذي عليه الحق يحضره إلى مجلس الحكم. أدلة مشروعية هذه الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل ضامن. لأن تردد الضمير بين في قوله وأنا به زعيم، هل أنا بصواع الملك أو هل أنا عفوا هل أنا بحمل البعير ولا أنا بالإيه بالمتهم في هذا الإيه في هذا الصواع، أنا هجيب لكم السارق. يقول هنا ومن السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداه، العارية الشيء المستعار يعني اللي أنا استلف اللي أنا خدته إيه يعني إيه لفة كده وهرجعه لك، العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي. فالزعيم هو الكفيل والزعامة هي الكفالة. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين. جملة من أحكام أو أركان الكفالة وشروطها، قال أركان الكفالة 5: كفيل ومكفول له ومكفول عنه ومكفول به وصيغة، تمام. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة عقد من عقود التبرعات، وعلى ذلك لا يصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي ولا المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته ولا تصح ضمانته. وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة بخلاف الكفيل، فإن رضاه شرط لصحة الكفالة، ما هنا اللي حورت نفس. أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال، فيبقى هي والضمان وجهان لعملة واحدة، بقوله أنا كفيل بالفلوس اللي عليه مش بيه هو، تمام. وقد تكون الكفالة بالنفس، أنا هجيبه لكم، وهنا افترقت الكفالة عن الضمانة، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه، مش الوجه اللي هو الفيس، جثة البني آدم على بعضها يعني، زي ما ربنا قال فتحرير رقبة، مش رقبة هتفك رقبته من لعن على بعضي يعني. المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة، قال تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، تمام. يأكد لك الكلام ده في الحكم الثاني، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد شرعي، يعني ما فيش واحد يقول يا جماعة الرجل ده عايش في وسطكم في البلد لو أصاب حد زنا وهرب أنا هجيبه لكم، لو شرب خمرا واختبأ أنا هطلع لكم من تحت الأرض، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، يعني واحد وقع في جريمة قتل عمد، تمام، فواحد قال أنا هسلمه للقصاص، لا مش من حقك تسلمه للقصاص، ليه؟ لأن ربنا أمر النبي أن يخبر الناس أن من قتل له قتيل عمد فهو بخير النظرين، كأنك أنت بتحتم عليه القصاص، ده الشرع بيقول هو بخير النظرين يا القصاص يا الدية، فأنت بتحتم عليه القصاص ليه؟ وأيضا فالحدود مبناها على أنها تسقط بالشبهات، وده هناخده في كتاب الحدود ورا، ربنا يبلغنا إن شاء الله رب العالمين تمام الكتاب في عافية من أمر ديننا ودنيا. إحنا شفنا الفقه بسيط وسهل أهو زي ما أنتم شايفين، بس أنا عايزك إنك تبقى مركز ومذاكر وناخد اللي يخصنا في الشغل، أما التفريعات والتشقيقات والمسائل فدية مالهاش سقف لا تتناهى، أنا عايز أعمل لك مكيت صغير كده تتخيل بيه مسائل الفقه إن شاء الله تصورا صحيحا مختصرا تقدر تخش بيه في الكتب الكبار، يبقى أنت ليك أرضية تتحرك من خلالها إن شاء الله. فقال لي هنا لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد ولا ببدن من عليه قصاص، قلنا ليه؟ لأن أحكام الله مبناها على العفو، والعلماء أجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات، ده حتى في باب الحدود لما هتيجي تشوف ان القاضي الشرعي لو جاله انسان جاي يعترف بالزنا يقول له روح انت شكل زنا، انت تعرف حاجه عن الزنا؟ ما اراك بزاني، روح يا ابني، جاي يعترف يقول له روح يا ابني، جاي يقول له سرقت او شربت الخمره وما هو السكران، تمام، يقول له روح يا ابني. يسن للحاكم ان يكذبه، مش يحط له كاميرات تصوره ويديله على قلبه لحد ما يعترف، لا مفيش كده، تمام، مفيش كده في الشريعة الإسلامية، ان انت تجبره على الاعتراف مع غير لوث ولا مع غير شبهة، في وجود الشبهات ماشي، انما الراجل سليم صاغ سليم وسمعة زي الفل انت تضغط عليه لحد ما يقولك انا اللي قتلت قبيل اخو هابيل، مش كده. فهنا بيقول يبرأ الكفيل، دي من جملة الاحكام، يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر احضاره، يعني واحد عليه حق مالي اشترى شروة وما سددش الفلوس، اقترض دينا وما سددش اللي عليه، وبعدين واحد قال انا كفيل اجيبه لكم وقت ما تعوزوا تحكموه تحقوه وتقعدوه في المجلس، راح صاحبك مات اللي هو خد الايه، اجيبه لكم انا منين بقى؟ خلاص ما فلت من ايد. ومن احكامها ان الكفيل الغارم ضامن اذا ماطل الاصيل، الكفيل الغارم ضامن اذا ماطل الاصيل ولم يسدد او افلس. لو كان كفيل بايه؟ بسداد، قال انا هسد. ما احنا قلنا الكفاله احيانا تجتمع مع الضمان واحيانا بتنفرد. بتجتمع مع الضمان فين؟ لو كاتب ان انا هسد عنه. بتنفرد انت، انا هجيب لكم الجثه وانتوا تتصرفوا. فاذا كان الغارم او الكفيل ضامنا يعني مع الاثنين مع بعض، يبقى هنا اذا ما طال الاصيل غارم الكفيل، اذا لم يسدد غارم، اذا افلس الضمين اللي هو الايه الاصيل، الاصيل اللي هو صاحب المشكله. كذلك الكفيل غير الغارم اللي هو الكفيل الحضوري اللي هيجيب الجثه ده، لا يضمن، لان كفالته كفاله تعريف واحضار للمكفول او للكفيل الغارم. اخر حكم في احكام الكفاله هنا بيقول تصح الكفاله بالنفس، وهي التزام الكفيل باحضار المكفول الى المكفول له او الى مجلس الحكم او نحو ذلك. دي الصوره سهله هي واضحه، وانتهى الكلام هنا خلاص من منهج او من الفقه الميسر. يلا بينا على الكلام على مساله الحجر والتفليس. كنا بنسمع كده احيانا في بعض الافلام القديمه او في الجرايد، فلان اشهر افلاسه مش بمزاجه، ده حكم قضائي ان هم بيجبروه ان يقول للناس انا مفلس، يعني ما حدش يبيع معايا ولا يشتري معايا لان تجارتي خلاص باظت، يكفيكوا الشر. فايه قصه انا مفلس وايه قصه اشهار الافلاس؟ هو ده باب الحجر والتفليس وغيره. بيقول لي هنا الحجر منع الانسان من التصرف في ماله. الله، فلوسي انا وما اتصرفش فيها؟ ايوه، لان انت دلوقتي بقيت منزوع الصلاحيه من التصرفات الماليه. منع الانسان من التصرف في ماله وهو قسمان، حجر لحظ غير المحجور عليه. يعني احنا بنمنعه من التصرفات الماليه عشان نقصر شره عن الناس، مش لمصلحته هو، دي لمصلحة أصحاب السلع وأصحاب التجارات والبيعات. هو الرجل ده واقف حال بالنسبة للسوق، كل ما يخش في حتة يشتري بالدين وما يسدش، يشتري بالدين وما يسد، لحد ما بقى مستدين عند الناس كلها، ولا عارف يسد ده ولا يسد لده، وشغال كده على طول. ومن ده كتير، لا كثرهم الله عز وجل، يستلف من هنا ويستلف من هنا. وللأسف الشديد، معلش أنا بتكلم كلام مر، أحيانا ممكن تلاقي يظهر بمظهر الرجل المحترم الملتزم الكويس، وما فيش منع من خطبتين على درسين ويصلي ركعتين وعلى موعظتين يبكوا الحجر، وبعدين يقول له والله أنا كنت معذور كده في قرشين، كنت عايز حضرتك تحت أمرك يا مولانا، احنا نشيلك على راسنا من فوق، رب يدين إيه ده، احنا أخوات، عايز كام؟ يقول له كان هو مبلغ بسيط بس 60,000 جنيه كده، هجيب حاجة على السريع. ليه 60؟ نجمدهم لك 100، أنا أجيب لك الحاجة. وطبعا الراجل نجم بقى، والمناشير الجزدي منها يعني اللي يطفش بلد، نسأل الله عز وجل أن يريح منهم البلاد والعباد. فأنت إذا كنت يعني مبتلى بهذا الغم، مش لازم تظهر في صورة المخلص، يعني مظهرش للناس بصورة الداعية النحرير ولا الخطيب البارع، وبعدين تسود وش الدعوة إلى الله تقي الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول، حرام عليك. فهنا بيقول بقى يبقى الحجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وهنشوف الصورة، أو على مريض بما زاد عن الثلث. النوع الثاني حجر لحظ النفس، أنا بمنعه من التصرفات المالية لمصلحته هو، عشان ضرره عائد على نفسه. فهنا حجر أي منع من التصرفات المالية لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون. واحد مجنون ووارث معاه فلوس متلتلة، أسيبه يتصرف في الفلوس ومن حكم في ماله ما ظلم، ده مجنون. وربنا بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، امنعوا من ماله. ها عيل صغير لا راح ولا جه، وهو الوريث الوحيد للمرحوم، وورث ملايين ممليانة، أسيبه بقى يجيب بهم كلبس كلهم؟ عادي جدا. ها ما هو بيقول له ولا انت مش كنت بتجيب الفاتورة؟ قال له ايه بابا كنت بجيب الفاتورة. قال مش واخد ورقة ب200؟ قال له اه. قال له فين الباقي؟ قال له انت مش قلت لي اشرب بيبس؟ قال له شربت بيبس ب200 جنيه؟ انت قلت لي اشرب بيبس بكام؟ ما ده سافة، حتى لو شرب بيهم حقيقة ب200 جنيه قد ايه ده؟ بتدفع فاتورة كلها ب13 جنيه ولا ب20 جنيه؟ تاخد ورقة ب200 ما ترجعلوش ولا مليم، شربت بيبس؟ ما صاحبك بقى ممكن ياكل بيهم لبان عادي جدا ومصاصات وكلبز يفرتكهم عيل صغير فيحجر عليه لمصلحته. وكذلك السفيه, أو السفيه له مجنون ولا صغير بس رجل هنا ورجل هنا, رجل في الهبل ورجل في المعيالة, يعني دنيا مهيسة معاه, مش مجنون بس بيتصرف تصرفات مش طبيعية. ومن السفه أن يشتري ما لا حاجة له إليه بغير داع, سفيه. ومن السفه أن يشتري ما لا فائدة فيه, اللي معاه قرش ومحيره ويجيب تمامه حمامه ويطيره, وبعدين أنا عجبني موضوع الحمام ده جيبه وطير, ده مجنون سفيه. يقول له لا مش مجنون, طب اسألني النهاردة كم والساعة كم وعندك كم سنة وقبل مين اللي ساكنة فوقيك وأقول لك كل البيانات. أيوة بس أنت العملية فوتها برضو مش مزبوطة يعني. ومن السفه أن يشتري ما يضره, وأنا بقول لك وش كده المدخن سفيه. ليه؟ لأن شراء ما لا نفع فيه سفه, فكيف بشراء ما فيه ضرر؟ وربنا بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يبقى حضرتك بسجارة بقى ولا بتلف مش عارف ايه ولا بتكرس في ايه, وقلت لي معلش يا عم الشيخ انا كنت معذور في 50 جنيه. ما اديكش 50 ولا 5, عايز ايه؟ كنت عايز اكل, تعالوا ناكلك. الله هتاكلني هتديني صدقة؟ امال انت يعني بتشتري؟ ما انت خد صدقة, كل ما تاخدش فلوس في ايدك. جاي ياخد زكاة الفطر ومش عارف كذا, والله يا شيخ مش شيخ بعض اهل العلم جوزها مالا عند الحاجة. ايوه مش لعينتك لما يبقى انت عدرك ما تنبك لعلبة السجارة في جيبك كده فوق والولعها في الوراني ولا بالعكس, وجاي تقول لي زكاة الفطر. ما اديكش زكاة, ادي لك حب عيالك ياكلوه, انما فلوس لا مش انت اللي تاخد فلوس. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم, الحاجة تروح لعيالك ياكلوها اولى بيها, تمام؟ وهكذا. فربنا بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال العلماء السفهاء الصغير والسفيه والمجنون. يبقى هنا بيقول يبقى الحجر نوعين اتنين. الحجر يعني ايه؟ يعني لو فلوسك ومن عرقك ومن جريك امنعك من التصرف فيها, مش من حقك تبيع ولا تشتري. فهمتوا بقى احكام السفه؟ طيب بيقول لي هنا ايه بقى في الكتاب؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر. مبدئيا كده, واحد ايده مش طايلة, استعار من واحد او استلف من واحد مبلغ من المال وما معاهش يسدد, ربنا بيقول في القرآن وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة, يعني فالواجب الفرض ان تنظره الى حين اليسار, ما توقفش على دماغه. طب ما احنا كنا متفقين ان هيسدد بعد شهر. ايوه ما هو ما معهوش يسدد فعلا, مش بيضحك عليك, ولا هو مماطل ولا هو نصاب ولا هو معاه مش عاوز يديك, هو ما معاهش فعلا. طب يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب يجب عليك ايجابا ان تنظره الى ميسرة, يعني الى حين اليسار. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من انظر معسرا اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, تمام؟ يبقى هنا من له الحق صاحب الفلوس صاحب المال عليه ان ينظر المعسر, وينبغي أن ييسر على الموسر. حديث الرجل اللي هو في البخاري الذي لم يكن يعمل خيرا قط إلا أنه كان ينظر المعسر وييسر على الموسر. يعني إيه ييسر على الموسر؟ مين يقول لي يعني إيه ييسر على الموسر؟ يعني الرجل واخد مني الحاجة بالدين ومعاه يسدد, كان عليك كام؟ كان علي 10, 8 كفاية وخلي لك 2. الله ده معاه فلوس. أيوة ما هو ده رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى, لما تيجي تاخد حقك ما تاخدوش كله, ما استقصى كريم قط. طبعا أنا ببيع المية في حارة السقايين, الكرم ده يعني انتوا أهل الكرم يعني. فبنقول هنا دلوقتي انت لما تيجي تاخد دينك من حد هو قادر يسدد ما تاخدش فلوسك كلها, تسيب شوية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك اللي هي المواضعة في سداد الديون, سنة نبوية. دي سلفية بقى بس مش مشهورة يعني, تمام؟ سلفية دي مركونة على الرف شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة له في المسجد, أو كان في غرفة بعض أمهات المؤمنين, فسمع جلبة صوت في المسجد فيه دوشة وصوت عالي, فبص كده لقى ناس بيتكلموا على إيه, كانوا قصة محكية له قبل كده, فلان خد من فلان وفضل كذا وعليه كذا وإلى آخره وسدد, طب شوية طب بعدين. فالنبي نظر عينه جت في عين صاحب الفلوس فأشار إليه هكذا 50-50, خد نص فلوسك بس أسيب لهم النص, فوضع عنه شطر الدين بالإشارة. تمام. النبي عمل له كده, هو فهم كل حاجه, خد نص الفلوس وساب له النص وهو قادر يسد. ده في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا, تمام. مش نلاقي النصبة محطوطة والإخوة عمالين دوبوا المشايخ, دول قاموا غيرهم جه, وده قاموا غيره جه, على إيه؟ على مبلغ كله يعني ما يسويش حاجة يعني. لا أصلا إحنا كنا قايلين مش عارف إيه وفضيل قسطين, تيجي تدور على قسطين ما تلاقوهمش عشوة يعني, الموضوع بسيط خالص ومفرجين الدنيا على بعض. مش كده, مش كده. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى, يعني إذا طالب حقه عن طريق القضاء. يبقى خلي نفسك كده يا بخت اللي ليه ومش عليه يعني, خليك ذوق, وإلا ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك بنفس هذه الصورة. الرجل التاجر الذي كان إيه يعني ينظر المعسر وييسر على الموسر, قال الله عز وجل في الحديث القدسي نحن أولى بذلك منك قد غفرت لك. رجل سجل حافل بالجرائم وربنا قال له انت يعني هيبقى عندك مما ليس من صفة الله؟ لا ابدا, ده كله كمال في بني ادم فالله به اولى. فاذا كان انظار المعسر والتجاوز على الموسر ده كرم في بني ادم, فالكريم المتعال اولى واولى, قد عفوت عنك, تمام. والنبي قال من يسر على معسر يسر الله عليه, تمام. طيب قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات, يعني الشرع أوجب على صاحب الدين أن يصبر وعلى المدين أن يسدد إن كان قادرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. راجل غني ومقتدر وربنا موسع عليه ومعه فلوس وفلوسه حاضرة, والمعاد بتاع الدين جه يقول لك هات منشف ريقه معاك ليه؟ ما تسدد. يقول الله إيه يعني, ما هو عنده فلوس ياما, وانت مالك عنده فلوس ولا ما عندوش, ده حقه, تمام. ولا التاني اللي هياخد فلوس الناس ويستثمرها, الله, طب ما هو صاحب المال اولى باستثمار ماله. يقول له يا اخي هي جت على كام الف اللي خدتهم منه, ما عنده ملايين, ان شاء الله هيكونوا ملاليم, هو حقه, انت يلزمك ترد الفلوس لحقها لاصحابها يعني. فهنا النبي يقول في الحديث مطل الغني ظلم, واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. واذا احيل بدينه على مليء فليحتل, دي صورة ثلاثية. واحد سلف ألف, سلف به فلوس, وألف ليه عند جيم, أو به ليه عند جيم فلوس, تمام كده. فألف بيطالب به بيقول له الفلوس اللي عليك, قال له خدها من جيم, بيحيله على واحد تاني قال له أنا ليه فلوس عند جيم ده, روح خد فلوسي, فلوسي بتاعتي أنا عنده, روح خدها. يقول له لا مش رايح, الشرع بيقول له لا. وإذا أحيل بدينه على مليء, مليء يعني إنسان معاه فلوسه بيسدد, مش هينشف ريقك يعني, هاد بيجيب على طول. طيب يبقى هنا لا يشترط رضا المحالي, وإنما يشترط رضا المحيل. لا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه, إنما يشترط رضا المحيل بس, عشان أنا فلوسي أنا هقضيها من هنا أو من هنا. فقال له خد الفلوس اللي انت مديها لي, روح خدها من فلان, انا ليا فلوس عنده. ادي معنى قول النبي واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا, لانه ممكن يبقى قادر بس ايه بقى كل ما اتكلمه لك اشتكيني, ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. راجل محترم وراجل عند كلمته, تعالى يجي النهارده محكمه يروح ما بيهربش يعني, يبقى ده اسمه مليء, ده بالمصطلح الفقهي. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه. ما هو الراجل معسر معهوش, تمام كده, وقلنا له ننظر المعسر, أنظرناه مرة واثنين وثلاثة وهو ما بيبطلش سلف من الناس, لازم نوقفه عند حده, نعمل شكوى قضائية. يقوم القاضي عامل ايه؟ عامل دعوة حجر وتفليس. حجر يعني ايه؟ هيروح باعت للراجل ده يقول له انت في ديانة دلوقتي بيطلبوك, فين الفلوس؟ يقول له معيش والله. يقول له طب والحل؟ يقول له اتصرف حضرتك. يقول له الشرع اداني صلاحيات ان انا احجر على ممتلكاتك الزائدة عن حاجتك. يعني مثلا انت قاعد في شقة وعندك شقة في المصيف, ادي نحجر على دي, انت مش هتصيف طول السنه, بلاش تصيف خالص, خليك في شقتك اللي انت قاعد فيها. وعندك عربيه بتروح بيها شغلك وعربيه بتاعت المدام, لا خد المدام معاك في العربيه وسيب العربيه دي, تمام. وعندك بدل مش عارف حتة الارض حتتين ارض, وعندك بدل مش عارف ايه ايه, والمدام عندها من الذهب ايه وايه, وانت عندك ذهب زيادة كذا. ناخد كل ما زاد عن حياتك الاصلية نفقاته الاصلية تتكون كده, وبعدين تسعر يشوفها تسوي قد ايه. لقينا الراجل ده سالف يجي بتاع 6-7 مليون جنيه من الناس, فجينا نسعر الفلوس لقيناهم كلهم 600-700 ألف اول عن اخر, يعني عشر المطلوب. فيجي القاضي يقول لهم يا جماعة ده الراجل كل اللي عنده عشر مطلوب, انتوا لكم حاجة من اتنين, يا تنظروه تاني على ما ربنا يفرجها عليه, يا تاخدوا اللي موجود وليس لكم فوق ذلك شيء. ما هو واحد اسد واحد, ما انت هتشدد الشرع هيشدد اصادك, هتيسر يسر الله لك. ايه رأيك؟ يقولوا لا اللي يجي منه احسن من عينه, احجر عليه. يروح عاملين اعلان تم الحجر على ممتلكات فلان وسحب صلاحياته المالية, لا يبيع ولا يشتري وخصوصا في ذمته, او عفوا وخصوصا بالنقدية, يعني ممنوع اي فلوس يجيبها لك هاتها لنا, لانه كده طالما بيشتري يبقى عنده فايض, ابعته لنا بلغ عنه. فيبدأ يقول له دلوقتي يجيب الجماعة الديانة ويحضره في المجلس, ويبدأ يقول كل واحد دلوقتي نسبة المجموع من نسبة الدين 10%, يبقى كل واحد هياخد من فلوسه 10%, وخلصت على كده. حتى ولو ايسر هذا المحجر عليه بعد كده ما حدش يطالبه بحاجة, على الراجح من كلام اهل العلم في المسألة. شوف ضوابط لما تبقى في دولة مسلمة بتمشي شرع ربنا في الناس, كل واحد هيفتح بابه على وسعه وينام مستريح خالص. ليه؟ لان في قوانين بتسجر الناس ومشي الناس زي ايه, زي ما ربنا يرضى سبحانه وتعالى. فهنا بقول واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله, ثم يصفى ماله ويقسمه على الغرماء بنسبة ديونهم. يبقى اذا كان كل الممتلكات اللي فوق الحاجة 10%, يبقى ما فيش لكل ايه غريم غير 10%, كان النص يبقى النص, كان الربع يبقى الربع, كان كله 100% يبقى الحمد لله عدت على خير. قال ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. يعني ايه صاحب الرهن برهنه؟ لان دلوقتي النبي بيقول من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. راجل كان شاري من واحد حاجة, فالراجل ده طلب منه رهن, فاداله الرهن ولتكن تلاجة ولتكن عربية ادهاله. فجأة الراجل اللي طالب الرهن ده طلع مفلس محجور عليه, يقوم صاحب الرهن يعمل ايه؟ يطلع يجري يخرج ياخد الحاجة بتاعته قبل اعلان الافلاس. لان النبي بيقول من ادرك ماله عند رجل قد افلس بعينه, يعني المال زي ما هو منقص, فهو احق به من غيره. يبقى هنا اعمل ايه؟ التلاجة اشتغلت ما اشتغلش, طالما لسه تلاجة ما تحولتش الغسالة ولا حاجة, يبقى خدها وكده طلعها برا الايه, برا الحسابات, لان انا صاحب ايه؟ صاحب حق, والتاني صاحب مال برهن. يبقى هو الرجل ابو صاحب المال برهن ده الاول عشان نفك الرهن, يبقى نسلك ده ونرجع الرهن للرجل التاني. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما, وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن, أي على الولي ألا يقرب مال الصغير ولا مال السفيه ولا مال المجنون اللي هو والي على المال بتاعه حفيظ, لا يقرب هذه الأموال إلا بالتي هي أحسن. يعني يعمل إيه؟ يعني يقوم بممارسة حفظ المال والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم, ولي السفيه والصغير والمجنون, أبوهم الرشيد. إنما لو العيلة كلها شكل بعضها, يعني أنا ما أحجرش على سفيه وخلي الوالي بتاعه أبوه اللي هو أسفه منه, لا ما ينفعش. يبقى هنا يبقى إيه؟ أبوهم الرشيد. فإن لم يكن ليس لهم أب, يعني أيتام مثلا أو مات أبوهم في صغارهم وبلغوا وصاروا كبارا, جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده. تمام, والصحيح أنها الولاية. جعل الحاكم الولاية لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. يعني الولد السفيه ده عنده فلوس ومالوش أب, المجنون ده عنده فلوس ومالوش أب, الراجل اللي هو الطفل الصغير ده عنده فلوس ومالوش أب, فعايزين نعمل له وصي على الأموال والي على هذه الأموال. نجيب مين؟ أبوه مش موجود، خلاص نشوف أشفق من يوجد. يعني إذا كان أخوه كبير أرحم به من أمه ماشي، عفوا من عمه ماشي، إذا كان عمه أرحم من أخيه يبقى العم، إذا كان العم أرحم من الأخ يبقى ابن العم، وهكذا أشفق. ليه؟ لأن المسائل دي قائمة على الشفقة. مين اللي هيدور على فلوسك؟ الواحد قلبه عليك. قال ومن كان غنيا فليتعفف، ده وصية إلى أولياء الأموال، أموال اليتامى وأموال السفهاء وأموال الصغار. يعني من جعله الله عز وجل وليا على مال غيره فليتق الله في هذه الأموال. إن كان غنيا يتعفف، ما يخدش من المال ده حاجة، يبقى يقوم بنظارة المال وحفظه ورعايته مجانا لله. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني راجل دلوقتي كل اللي سابه لأولاده الأيتام جنينة فيها طرح وفيها بساتين وفيها ثمار وكده، والعيال صغيرين لا بيزرعوا ولا بيقلعوا، فقال لعمه فلان الفلاني جارهم في الغيط انت الواصي على اولادي، او الدولة عينت الراجل ده واصي، والراجل ده على قد حاله يعني، ما هم معاهش ان هو يزرع ويقلع ويعمل، فبيشتغل وبيجيب عماله بتصرف على نفسها، هو ممكن يحتاج ياكل، هو كمان كفقير ياكل بالمعروف تمام. يعني لو حد شغال هنا بالاجره ياخد قد ايه من البستان ده؟ والله ممكن ياخد له مش عارف اردبين قمح في السنه، على مش عارف شويه بلح، على شويه تمر، على شويه عنب، هو ده الاجر المتعارف، خلاص خد ده زيك زي الاجير. ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف وهو الاقل من اجره مثله او كفايته. يعني دايما نمشي على الاقل. ليه؟ لان الاصل ان في اموال اليتامى الحرمه، فلما تيجي تعالج بها مشكله يبقى في اقل الممكن. ما هو انا جبت الراجل هيخدم في اموال اليتامى بالمجاني، مش لاقي حد بالمجان غير الراجل الفقير، والفقير عشان يسيب شغله ويجي يشتغل هنا هيضيع ويجوع، اكله منين؟ شوف بقى انه الاقل، يعني نشغله في الارض باكله واكل عياله بس ما ياخدش نقدية فلوس، ولا نديله راتب؟ شوف انه الارخص. لو راتب الوظيفة دي مثلا 1000 جنيه في الشهر، وهو لو هياكل هو وعياله هياكل ب1200، اديله 1000 وما تديلوش اكل عياله، اديله راتب تمام كده. يبقى هنا الصورة بيقول ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الكلام على ذلك الفصل فيما يتعلق بأحكام الحجر والفلس ونحوها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.